والآن نترككم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس سيكون إن شاء الله هو آخر الدروس في هذا الشهر المبارك، ونبتدي إن شاء الله في شرح واستكمال كتاب الاعتصام في 13 من شوال إن شاء الله تعالى، يعني أول أحد بعد الإجازة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قرئ فارقوا دينهم، وفسر عن أبي هريرة أنهم الخوارج، ورواه أبو أمامة مرفوعا، وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع. قالوا: روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسبما قاله إسماعيل القاضي وكما تقدم في الآية الأخر. تفسير المصنف لهذه الآية بأنها عامة في الخوارج وغيرهم من أهل البدع، ويدخل في ذلك أهل الكتابين وغيرهم من المشركين. مسلكه في التفسير هو ما ذهب إليه في تفسير الآيات التي ذكرها من سورة آل عمران وغيرها، وأخذ في ذلك بقول أكثر المفسرين. هذه الآية أولها قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والخطاب هنا فيما أمر الله عز وجل به هو منهج في التربية عظيم، ذلك أنه ورد في كتاب الله عز وجل النهي عن مشابهة المشركين والكفار وأهل الملل عموما في عقائدهم أو أخلاقهم أو مناهجهم، وهذا منتشر في القرآن. منه النصوص التي وردت في وجوب الولاء لله ورسوله والمؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين، ومنها النصوص التي وردت في بيان أن النص الصريح في عداوة الكفار كما قال الله عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومنها ما ورد أيضا في النص الصريح أشبه ما ورد في الآية هنا: ولا تكونوا من المشركين، ما ورد في سورة آل عمران في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وهذا المنهج العظيم في التربية والدعوة إلى الله منهج مؤثر، عنوانه التوحيد والبراءة من الشرك، وقاعدته الاستقامة على هذه الشريعة المباركة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تتميز هذه الأمة في عقيدتها في العمل بالتوحيد وفي الحذر من الشرك وفي الاستقامة على شريعة الله. وهذا المنهج كان يربي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وما فتئ يربيهم عليه حتى لقي الله عز وجل. ولا شك أن هذا المنهج فرط فيه طوائف من المسلمين، فرط فيه خلق كثير حتى أصبحوا لا يحذرون من ما هو معلوم عند أهل الكتابين والكفار عموما من الانحرافات العقائدية والمناهج الشركية والقوانين الوضعية وغير ذلك مما اتخذوه دينا وشريعة لهم. فتأمل قول الله مرة أخرى هنا: ولا تكونوا من المشركين. وذلك جاء أمرا بعد أمره سبحانه وتعالى بإقامة الوجه للدين، وإقامة الوجه للدين هو الاستقامة على توحيد الله عز وجل وعبادته. ثم ذكر الله عز وجل أن هذا هو ما فطر الله الناس عليه، فضل عنه أهل الكفر والشرك وفرقوا دينهم لما تركوا التوحيد وتركوا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فرقوا دينهم. فالتحذير هنا للمسلمين: إن صنعوا مثلهم فإنهم سيفرقون دينهم. إن تركوا التوحيد وتركوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم، فإنهم سيفرقون دينهم وسيأخذون بسنن وبطريق أهل الكتابين. ثم تأملوا الأمر بعد ذلك بالإنابة إلى الله والتقوى: ومن أناب إلى الله واتقاه صدق في عبادة الله. ثم أيضا الأمر بإقامة الصلاة والنهي أن نكون من المشركين. قال ابن كثير هنا ومعنى الآية التي أوردها المصنف هنا استدلالا على التحذير من البدع وأهلها، ولاحظوا هنا تفسير ابن كثير مع ما أورده المصنف هنا. قال ابن كثير: أي لا تكونوا من المشركين، وكونوا من الموحدين المخلصين له، مخلصين لله العبادة لا يريدون بها سواه. فلا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه. ولاحظوا هنا أن التبديل والتغيير هو خاصية أهل البدع، والآية ذكرها المصنف هنا في ذم البدع وأهلها، فهي خاص فخاصيتهم التغيير والتبديل. لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه، وأيضا لا تكونوا من أهل البدع والأهواء الذين غيروا دينهم وبدلوه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فلا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقرأ بعضهم كما ذكر المصنف هنا، هذا قول ابن كثير، وقرأ بعضهم فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم، لأنهم إن كانوا مثل المشركين فقد فارقوا دينهم، وإن كانوا مثل أهل البدع والأهواء فقد فارقوا دينهم. والمقصود أنهم فارقوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إما بترك الإيمان به بالكلية كما هو شأن المشركين والكفار، وإما بالتصديق به وترك متابعته على ما جاء به من الحق والهدى كما هو شأن أهل البدع والأهواء. قال: فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم، فلا تكونوا مثلهم. وكذلك قال ابن كثير: وكذلك وقع في هذه الأمة، فاختلفوا فيما بينهم على نحل وضلالات إلا واحدة وهي الفرقة الناجية. ثم قال: وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال: ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي إذن تفسير ابن كثير للآية عامة في النهي عن متابعة المشركين في أديانهم ومناهجهم وعقائدهم وأخلاقهم، وكذلك ناهية عن اتباع المبدلين والمغيرين من أهل البدع والأهواء الذين تركوا ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهي عامة. وذلك اختيار المصنف أيضا، اختيار الشاطبي رحمه الله عندما قال: وذلك لأن هذا شأن من ابتدع، حسب ما قاله إسماعيل القاضي وكما تقدم في الآية الآخر. الآيات الأولى تقدم فيها نفس المعنى. اقرأ بارك الله فيك. ومنها قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. فعن ابن عباس أن لبسكم شيعا هو الأهواء المختلفة، ويكون على هذا قوله ويذيق بعضكم بأس بعض تكفير البعض للبعض حتى يتقاتلوا، كما جرى للخوارج حين خرجوا على أهل السنة والجماعة. وقيل معنى أو يلبسكم شيعا ما فيه إلباس من الاختلاف. وقال مجاهد وأبو العالية إن الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية هن أربع ظهر ثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، فألبسوا شيعا وأذيق بعضكم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان، الخسف من تحت أرجلكم والمسخ من فوقكم. وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ومذموم غير محمود. الآية أيضا هنا هي في سياق ذم البدع والأهواء، ولذلك عقب عليها المصنف بقوله فإن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ومذموم غير محمود. وحديث أبي العالية رواه أحمد وغيره. وهذا البحث في هذا الموضع في تفسير الآية يتعلق به مسائل، فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية تحذيرا لهذه الأمة بقوله تعالى هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي الرجم، أو من تحت أرجلكم هو الخسف، أو يلبسكم شيعا أن يخلط عليكم الأمر فلا يتضح الحق لهم فيختلفون فيه فيقتتلون عليه. فيلبسكم أي من الاختلاط، كما هو في تفسير البخاري، كما هو في تفسير البخاري عند هذه الآية. ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس هنا أن لبسكم شيعا هو الأهواء المختلفة. وقال ابن عباس أيضا فيما ذكره أهل التفسير يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وهذه الآية كما قال ابن كثير أيضا في تفسيرها قال هي مشابهة لقول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهو تهديد ووعيد، فالخسف من تحت الأرجل والرجم من السماء والعياذ بالله. البحث في هذه الآية في المتأمل في كلام المفسرين والمحدثين يتعلق بمواضع. أولا ما ورد في ذلك من الأحاديث، ما ورد في ذلك من الأحاديث في تفسير هذه الآية. أول ما نذكره من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا، وهو إن لم يرد في تفسيرها مباشرة إلا أنه يعين على بيان معناها. والحديث مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فلاحظوا هنا أن العذاب المنفي هنا هو الغرق، والمنفي أيضا هنا هو أخذهم بالسنين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل بأسهم ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعه الله من ذلك. والحديث عند الترمذي من حديث خباب، وفيه وألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، الحديث الثاني هذا وسألت وأن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا هو عند الترمذي. وقال البخاري باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية، قال معنى يلبسكم يخلطكم من الالتباس، والالتباس في الدين هو عدم وضوح الحق فيه فيختلفون فيه فيقتتلون عليه. كما وواضح أن الآية في مساق المصنف هنا يدخل في الذم فيها أهل الأهواء، فإنه التبس عليهم الدين كما واضح في الخوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع والأهواء، فإنهم التبس عليهم أمر الدين فاختلفوا ثم اقتتلوا، وأذاق الله بعضهم بأس بعض. وعن جابر فيما رواه البخاري قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون هذا أيسر. ومن الأحاديث أيضا، وتأملوا المقارنة بالأحاديث الآن، تأملوا الأحاديث السابقة حتى تقارنوا بينها. قال ابن حجر أيضا: ورد في كتاب الأشربة في حديث مالك الأشعري ذكر الخسف والمسخ، أي أنه يخسف ببعض هذه الأمة وأنه يمسخ ببعضها. وللترمذي أيضا من حديث عائشة مرفوعا: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. تأملوا هذه الأحاديث حتى تستطيعوا أن تقارنوا بين المعاني التي وردت فيها والمعنى الذي ورد في الآية، وما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وما منع منه. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفيه: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. لاحظوا لفظ عامة حتى تعرفون وتتأملون ما هو العذاب المنفي وما هو العذاب المثبت. يعني أهم بحث الآن تتأملونه في هذه الآية وفي ما يتعلق بها من الأحاديث أن تتأملوا ما هو العذاب المنفي وما هو العذاب المثبت، لأن هنا نفي لبعض أنواع العذاب وهنا إثبات لبعض أنواع العذاب. فالمنفي كما ورد في الأحاديث السابقة عند الترمذي: وألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وأيضا ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بالسنة فأعطانيها. فلاحظوا بين المقارنة بين العذاب المنفي وبين العذاب المثبت. قال هنا: وألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، فقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أني لا أهلكهم بسنة عامة. لاحظوا عبارة عامة: وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم. لاحظوا عبارة يستبيح بيضتهم، لأن هذه الأمة تدلو ويدلى عليها، تدلو على أعدائها تارة ويدلو عليها أعداؤها، تسلط على أعدائها ويسلط أعداؤها عليها كما هو مشاهد كما هو معلوم، هذا واقع معلوم مشاهد. فما الذي منفي في الحديث؟ تأملوا ما ورد في الحديث: عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، وهو يستأصلهم ويزيلهم بالكلية، هذا المنفي في الحديث، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. فهنا نوعان من العذاب: العذاب الذي يقع بالغرق لبعض هذه الأمة، ويقع بالمسخ، ويقع بالقذف، ويقع بتسليط أعدائها عليها في بعض الأحيان، هذا كله ثابت ومشاهد، منه ما هو مشاهد ومنه ما ثبت بالأحاديث الصحيحة، ومنه ما ثبت كما سبق في كلام ابن حجر. فإذا ما هو المنفي؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. أن يهلكهم عامة، هذا هو المنفي، وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بوجهك، مرتين كما في حديث البخاري، وهو الذي تعاهد الله به وأن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا. الذي هلكت به الأمم قبلنا ما هو؟ عذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال وعذاب المحق بحيث لا يبقي منهم أحد، فهذا هو المنفي عن هذه الأمة. أما بقية الابتلاءات والعذاب بالغرق تارة وبالمسخ تارة وبالقذف تارة وبتسليط بعض الأعداء على هذه الأمة تارات، هذا أمر مشاهد ومعلوم، فلا بد أن تقارن بين العذاب المنفي وبين العذاب الذي وقع في بعض ذكره في بعض الأحاديث والذي وقع مشاهدا للعيان، حتى تستطيع أن تجمع بين معنى الآية ومعنى الأحاديث هذه التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجمع هو الذي جمع به حذاق المحدثين لما نظروا في الأحاديث المثبتة لوقوع العذاب في هذه الأمة، ونظروا في النفي في بعضها علموا أن المقصود هو نفي عذاب الاستئصال وعذاب المحق عامة، هذا هو المنفي، وأما ما سواه فإنه مثبت في الأحاديث وواقع مشاهد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. أي نعم. وفيما نقل عن مجاهد في قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال في المختلفين إنهم أهل الباطل، إلا من رحم ربك قال فإن أهل الحق ليس فيهم اختلاف. وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. وعن عكرمة ولا يزالون مختلفين يعني في الأهواء إلا من رحم ربك هم أهل السنة. ونقل أبو بكر ثابت الخطيب عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند الحسن ورجل خلفي قاعد، فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال نعم لا يزالون مختلفين على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم غير مختلف. غير مختلف. أي نعم. رحم غير. رحم الله. نعم. غير. أي نعم. طيب اكمل بارك الله فيك. وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أن أهل الرحمة لا يختلفون، ولهذه الآية بسط يأتي بعد إن شاء الله. وفي البخاري عن عمر بارك الله فيك. المصنف رحمه الله له نفس طويل في تقرير الآيات وجمعها ومقارنة بعضها ببعض، فما ذكره هنا في التفسير في تفسير قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال ولهذه الآية بسط يأتي بعد إن شاء الله، وقد أطال في ذلك في الكلام عن مسالك أهل البدع واختلافهم. وهذه الآية فيما ذكره المصنف ذكر هنا مختصرا كلام أهل التفسير كابن جرير وابن كثير وغيرهما، وأشار هنا لهذه المعاني التي ذكر أهل التفسير نقلا عن الصحابة كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من علماء التفسير. قال عندما ذكر الآية وفيما نقل عن مجاهد في قول الله تعالى، يعني أنه الآن يريد أن يضيف الاستدلال بهذه الآية على ذم أهل الأهواء والبدع، ذكر قول مجاهد قال في المختلفين إنهم أهل الباطل، والباطل لفظ عام يدخل فيه الكفر والشرك والأهواء والبدع، فكل ذلك باطل. ثم قال هنا إلا من رحم ربك قال فإن أهل الحق ليس فيهم اختلاف. هنا لما ذكر هذين القسمين، القسم الأول تأمل، القسم الأول أهل الباطل ويدخل فيه أهل الكفر والشرك على سائر مللهم وعقائدهم، ويدخل فيه أهل البدع والأهواء على سائر أهوائهم وعقائدهم. ووصفهم عند المصنف كما أشار هنا نقلا عن مجاهد أنهم لا يزالون مختلفين، أي أن اختلافهم دائم، أي أن اختلافهم دائم. من أين استنبط المصنف هذا المعنى في بيان الاختلاف الدائم؟ ومن أين أخذ ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فيما نقل عن مجاهد هنا عند المصنف، وفيما نقله أهل التفسير عن ابن عباس وقتادة وغيرهما رضي الله عنهم؟ هنا أخذه من قول الله تعالى ولا يزالون. التعبير هنا بالفعل المضارع هنا دال على دوام اختلافهم، وأخذوه أيضا من الواقع المشاهد. هل أهل الكتابين من اليهود والنصارى وسائر الملل مختلفون أم متفقون؟ مختلفون، ففرقهم معلومة، وهذا ما نص عليه القرآن. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فهم فرق مختلفة كما قال الله عز وجل عنهم وعن غيرهم من أهل الكفر والشرك إنكم لفي أمر مختلف يؤفك عنه من أفك. فهم في أمر مريج مختلط لا قرار له، مختلف لا واحد له، مختلفون في عقائدهم ومختلفون في أهوائهم. أما الواقع المشاهد في أهل البدع في هذه الأمة فهم أيضا بالواقع المشاهد مختلفون في عقائدهم، مختلفون في أهوائهم. وإذا تأملت ما كتبه أهل الملل ما كتبه أهل السنة عن أهل الملل والنحل كما كتبه ابن حزم وغيره كتب مستقلة تبين اختلاف اليهود والنصارى وأهل الملل وسائر أهل الملل، وتبين اختلاف أهل البدع والأهواء. ولذلك أخذ أهل التفسير من الصحابة وغيرهم كما أخذ المصنف هنا أنها واردة في الذم، وما ذكرتموه الآن من التعبير باللفظ الدال على دوام الاختلاف، وما ذكر أيضا من الواقع المشاهد، فهما دليلان منتصبان لإثبات أن ذلك معلوم وواقع مشاهد من أهل الكفر والشرك ومن أهل الأهواء. لكن بقي السؤال أين الدليل في الآية على الذم؟ طبعا الأدلة على الذم كثيرة في القرآن والسنة، لكن إذا أردتم أن استنتجت ذكر الاستنباط من هذه الآية فأين الدليل على الذم؟ من يستنبطه؟ ما الدليل فيه إلا من رحم ربه؟ طيب استثناء من رحم، ما الدليل في الاستثناء؟ أحسنت، أن الأولين يخرجون من الرحمة. الرحمة وصف ذم ولا مدح؟ وصف مدح، كل يحب أن يرحمه ربه، فإن أهل الرحمة هم الممدحون. فالصنف الثاني هم أهل الرحمة وهم الذين استثنوا من أي شيء؟ استثنوا من الاختلاف. فإذن أول الآية دال على أن الاختلاف في أهل الملل والكفر وأهل الأهواء دائم لا يزول، ولا يزول إلا باتباعهم الإسلام، وأن يتبعوا الإسلام أيضا لا كما اتبعوا أهل البدع والأهواء، وإنما على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يزول حينئذ الاختلاف. وهذا مما يبين لكم أن أول أمر يجب العناية به هو الدعوة إلى التوحيد، فذلك فيه إصلاح العباد والبلاد. إصلاح العالم كله لا يتحقق إلا بالدعوة إلى الاعتقاد الصحيح، إلا بالدعوة إلى توحيد الله وترك الإشراك به، وهو ما جاءت به الرسل وما ينبغي أن يقوم به العلماء كافة وطلاب العلم. إما تقوية لأهل الإيمان أو دعوة لأهل البدع والأهواء. فلاحظوا هنا أن الاختلاف هذا لا يمكن أن يزول إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وباتباع الإسلام، لا على ما صنعت الفرق والطوائف الضالة، بل اتباع الإسلام على ما كان من أمر أهل السنة والجماعة، كما ذكر عن عكرمة هنا قال: إلا من رحم ربك هم أهل السنة. وعلى هذا استثناهم الله عز وجل بقوله: إلا من رحم ربك، استثناهم بأنهم مرحومون. ودل الاستثناء عند أهل التفسير على أن الأولين ليسوا بمرحومين، فإذا انتفت عنهم الرحمة تحقق لهم العذاب. إذا لم يعدهم الله بالرحمة توعدهم بالعذاب. ما ذكره عكرمة هنا من قوله ولا يزالون مختلفين يعني في الأهواء. فالسلف هنا منهم من ينزل الآية على أهل الأهواء والبدع، وإلا فإن الآية كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، الآية عامة في أهل الباطل وفي أهل الأديان، بل الأصل الآية في أهل الأديان، الآية في أهل الأديان من اليهود والنصارى وغيرهم. لكن من فقه السلف رضوان الله عليهم إدراكا لواقعهم ومعرفة به أنهم يتعاملون مع هذا القرآن بعلم وفقه، إذا جاءت هذه الآية وإن كان أصلها في أهل الأديان من الكفار والمشركين، إلا أن السلف على علم بواقعهم يدرسونه ويعرفونه، يعرفون الطوائف الضالة فيه ويعرفون الانحرافات التي فيه ويحكمون فيه بحكم الله. فلما جاءوا ورأوا أهل الأهواء مختلفين نظروا في اختلافهم فوجدوه موصوفا بهذين الوصفين. الوصف الأول أنه دائم، ويعلم طلاب العلم أن الواقع شاهد بذلك كما سيأتي ذكره عند المصنف مفصلا فيما بعد، أن الواقع دال بذلك. فأنت إذا نظرت فيما بعد القرون المفضلة علمت كيف نبغت الطوائف والفرق وكيف أفسدت على الناس وألبست عليهم دينهم. وهذه الأمة كلما ضعف العلم فيها كلما وقع الإلباس، وكلما استحكم التلبيس في الدين، لأن ليس هناك علم يرفع الإلباس. صار الدين عند الخوارج هو التكفير بالمعاصي، هذا دينهم، ما يعرفون يدعون إلى التوحيد ولا يعرفون أصول السنة حتى يبينوها للناس. صار الدين عندهم هذا الحجر الضيق الذي دخلوا فيه، وهو تكفير أهل الإيمان بما لم يعتبره الله كفرا ولا شركا، لا يحذرون من الشرك الأكبر ومن الكفر الأكبر، ويحذرون من وقع فيه من هذه الأمة ويدعونهم إلى تركه. لا، ليس هذا همهم، أهم شيء في دينهم وفي عقيدتهم هو النظر في المعاصي التي ليست بكفر ولا بشرك. ولا شك أن هذا يضعف العلم الشرعي. بالنسبة للمرجئة أدخل الناس في جحر ضيق أيضا، وصار همهم هو بيان أن الإيمان هو القول وأن العمل ليس من الإيمان، إما بزعمهم الرد على الخوارج أو بالوقوع في غلو الإرجاء، وهو رد فعل لمذهب الخوارج. فساروا لا يبينون للناس الإيمان الذي هو القول والعمل والآيات الدالة على ذلك، ولا يبينون معنى الشهادتين ولا نواقض الشهادتين، فانتشر الكفر والشرك في كثير من طوائف الأمة. وجاءت المعتزلة فكان همها في معرفة الدين هو النظر الفلسفي التجريدي كما هو معروف في علم الكلام وغيره، لا يثبتون من صفات الله ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يقولون قال الله وقال رسوله في الاستدلال على أمور الدين، لا في الاستدلال على توحيد الله في صفاته ولا توحيد الله عز وجل في عبادته. هذا أمر ليس من علمهم ولا من طبيعتهم، مبلغهم من العلم الفلسفة وعلم الكلام. فلا شك أن انتشار الأهواء والبدع مضعف للعلم الشرعي، ويؤدي هذا، لاحظ وجه الاستدلال، ويؤدي هذا إلى أن الإلباس في الدين يظهر ولا يتميز الحق فيه عن الباطل. فإذا أضفتم إلى ذلك ما نشأ في الأمة من أثر الغزو الفكري وإدخال القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية وإدخال مذهب العلمانية وإدخال المذاهب المنحرفة، وأن ذلك أفسد كثيرا من الناس وأفسد عليهم عقول متصوراتهم، علمتم ما وقع من الإلباس والتلبيس على الناس في أمر دينهم. والمقصود الوصول من ذلك إلى أنه لا يرفع الاختلاف ولا يرفع التلبيس إلا العلم، وأعلاه العلم بالتوحيد، ولا يرفع ذلك إلا الأمر، يرفع الإلباس عن الناس إلا الأمر النهي عن المنكر، وأعلى المنكر الشرك بالله والبدع والأهواء. ولذلك كانوا أهل السنة أهل الرحمة، لأنهم أرحم الناس بأنفسهم. ما هو علم أهل السنة؟ هل هو علم الكلام؟ هل هو مذهب الخوارج؟ هل هو مذهب المرجئة؟ هل هو مذهب المعتزلة؟ هل علمهم هو الخرافة؟ هل علم أهل السنة هو آثار الغزو الفكري الفاسدة؟ لا، علم أهل السنة، علم أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة، وعلم أهل السنة والجماعة الأصول المعلومة من دين الله عز وجل، والتي أقامها المجددون من أئمة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة ومن جدده مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن الوهاب ومن جدد مثل هذه العلوم في كل عصر ومصر. هذا هو التجديد الذي وجب على طلاب العلم أن يقوموا به تعلما وتعليما ودعوة إلى الله وصبرا على الأذى فيه، ومن ثم يزول الاختلاف أو على الأقل يزول أكثره بانتشار عقيدة أهل السنة، ويزول الباطل بمقدار ما تنتشر عقيدة أهل السنة، ويبقى أهل السنة هم أهل الرحمة مرحومون لأنهم قاموا بالحق، وهم يرحمون الناس لأنهم يعلمونهم الحق ويعلمونهم الهدى، يرحمون الناس مرتين لما يدعون إلى التوحيد والحق في كل عصر، يرحمون الناس من أفكار الفرق الضالة، ويرحمون الناس من أديان الكفر والشرك أهل الكتابين والملل الأخرى. ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. تأملوا هذه المعاني وأنتم تقرؤون كلام السلف في تفسير هذه الآية. لما ذكروا المختلفين ذكروا أهل الباطل فيدخل فيه أهل الأديان والملل وأهل الأهواء، لما استثنوا أكدوا نفس المعنى الأول، لما استثنوا وقالوا إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، استثنوا من؟ فكأن أهل السنة في جهة، هل أدخلوا معهم أحد؟ هل السلف والمفسرون أدخلوا مع أهل السنة أحد؟ قالوا إلا من رحم ربك أهل السنة. ولذلك ستجدون في الكتب أهل السنة وأهل الإسلام، المقصود أهل الإسلام أهل السنة، وستجدون في كتب التفسير أهل الحق والمقصود بهم أهل السنة، وإذا ذكر أهل الإسلام يعني الممدوحين فيه، ما هم الذين اتبعوه على ضلالة، لا، الذين اتبعوه على السنة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم أهل الرحمة. ويقابلهم أهل الأديان أهل الباطل، ويقابلهم أهل البدع والأهواء. البحث الذي يشير إليه المصنف هنا قال ولهذه الآية بسط يأتي بعده إن شاء الله، هو ما قد يرد على بعضكم من التساؤل، كيف يلحق أهل الأهواء بأهل الباطل من الكفار والمشركين؟ والمصنف فصل الجواب على ذلك فيما سيأتي إن شاء الله، لكن لا بأس من ذكره هنا مختصرا. لما ذكر السلف أن الاختلاف سببه عند أهل الأديان كما هو معلوم خلافهم في التوحيد، خلافهم في التوحيد وخلافهم في أصول الدين، يعني أهل الكتابين الآن والكفار المشركين في أي شيء يخالفوننا؟ في التوحيد وفي أصول الدين، وانبنى على ذلك مخالفات كثيرة. فجاء المصنف هنا اتباعا للسلف في تفسير هذه الآية والصحابة الذين قالوا ولا يزالون مختلفين يعني أهل الأهواء، فربط أهل الأهواء بأهل الكتابين وبغيرهم ممن فرقوا دينهم، وكل الآيات في مساق ذم أهل البدع والأهواء. ما دليله على ذلك؟ أولا تفسير السلف، قال عكرمة يعني أهل الأهواء، وقال غيره هذا المعنى. أكده المصنف على طريقته، أكده وقال إن أهل الأهواء شابه اختلافهم اختلاف أهل الكتابين، خلاف أهل الكتابين لأهل الإسلام في أي شيء؟ في التوحيد وأصول الدين. وخلاف أهل الأهواء والبدع لأهل السنة في أي شيء؟ في التوحيد وأصول الدين. فاشتبه خلاف أهل الأهواء وشابه الخلاف المذموم في الآية عند أهل الكتابين وغيرهم بأنه في الأصول في أصول التوحيد في التوحيد وفي أصول الدين. والمخرج منه عند أهل الأهواء كيف يخرجون منه؟ يتبعون أهل السنة في أصولهم. لذلك هذا هو عنوان علمك، عنوان علمك وعقيدتك اتباع الأصول المعلومة عند أهل السنة المنصوص عليهم. فإذا اتبع أهل الأهواء وتركوا أهواءهم خرجوا من مشابهة أهل الباطل الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله ولا يزالون مختلفين. هذا الشبه الأول. الشبه الثاني أن أهل الأهواء خلافهم دائم أو منقطع؟ دائم أو منقطع؟ دائم، وإن انقطع في فترة يتصل بعدها فهو خلاف دائم لأهل السنة، وخلاف أهل الكتابين دائم لأهل الإسلام. فاشتبه، وقع الشبه في هذين الأمرين، وعلى هذا ألحق أهل الأهواء في خلافهم وكان شبيها بخلاف أهل الكتابين للإسلام ولما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك وهو معنى يحتاج أيضا إلى وقفة، قال إلا من رحم ربك، فيما نقله أبو بكر ثابت الخطيب، قال فمن رحم غير مختلف. إذا سألكم سائل وقال إن هناك خلافا وقع بين الصحابة وإن هناك خلافا يقع بين أهل الفقه وبين أهل الحديث في مسائل كثيرة في علم الحديث أو في علم الفقه، فكيف يصح هذا النفي؟ قال إلا من رحم ربك فمن رحم غير مختلف. من يجاوب على هذا السؤال؟ تفضل. اختلافهم غير مذموم، لماذا؟ أحسنت، ليس اختلافا في أصول الدين، ليس اختلافا في توحيد الله، وليس اختلافا على أصول السنة. أهل السنة ما اختلفوا على أصول السنة، بل ما سموا بأنهم أهل السنة والجماعة إلا لأنهم اتفقوا على أصول السنة واجتمعوا عليها، هم غير مختلفين حقا، ليسوا بمختلفين. ومن ثم استحقوا وصف الرحمة، تابعوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، غير مختلفين في توحيد الله لا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في توحيد العبادة ولا في التحذير من الشرك وأسبابه والكفر وأسبابه، وليسوا مختلفين في أن أول واجب في الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى توحيد الله وعبادته، وليسوا مختلفين في أصول الدين، فحق عليهم الوصف إلا من رحم ربك، فهم على الصراط المستقيم يدعون الناس إلى الرحمة وهم جميعا ومن يستجيب لهم في رحمة الله. ولذلك لما ذكر الله عز وجل، شوف لاحظ، لما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران فيما مضى أوصاف أهل البدع، قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فشابه أفعال أهل الكتابين وغيرهم من أهل الملل والشرك. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهؤلاء ليسوا مرحومين بل متوعدون بالعذاب وموصوفون بأقبح الأوصاف، اسوداد الوجه والكفر بعد الإيمان، والكفر بعد الإيمان والتوعد بالعذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال الله عز وجل: وأما الذين ابيضت وجوههم، ماذا قالوا في تفسيرها فيما مضى، كما مضى في الدروس السابقة، قالوا ابيضت وجوههم أهل السنة، أهل السنة والجماعة. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إلا من رحم ربك. فهؤلاء قال هنا: فمن رحم غير مختلف، أي غير مختلفين فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل ملازمين لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم من العلم بالتوحيد والعلم بصفات الله والعمل بتوحيد العبادة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من أنواع الكفر والشرك والولاء لله ورسوله والمؤمنين والعداء للكافرين والمفارقين من أهل الأهواء والبدع لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مجمع عليه عند علماء الصحابة والتابعين وسلف الأمة، إجماع عليه عند علماء الصحابة رضوان الله عليهم. عنوانه: الدعوة إلى توحيد الله وعبادته والاعتقاد الصحيح في صفاته سبحانه وتعالى وسائر من بنى على ذلك من الاعتقادات المعلومة في أصول الدين. وعنوانه أيضا: التحذير من الكفر والشرك والبراءة من الكفار والمشركين. وعنوانه أيضا: لزوم السنة ومفارقة أهل الأهواء والبدع. وهذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الحق، هذا هو الهدى الذي أمر الله عز وجل به. فأهل السنة غير مختلفين في هذا. فما يقع إذن من الاختلاف بينهم في مسائل الفروع لا يشوش على ذلك، كما الاختلاف في مسائل الحج وغيره لا يشوش على هذا، فإن هذا ليس اختلافا فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل الصحابة كانوا يختلفون في مسائل الحج وفي بعض مسائل البيوع وفي مسائل معلومة في العبادات والمعاملات. وهذا المعنى إذا تنبه له علم قصد المصنف هنا رحمه الله في ذكر هذه الآية دلالا على ذم اختلاف أهل الأهواء والبدع وذم ما هم عليه، وهو تأكيد لما مضى من ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذم البدع وأهلها. نكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا خطاب من جمعية جدة للخدمات الاجتماعية الإحسان، يدعوكم هنا للتبرع نعم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم على الخير ويعينكم على التبرع والإحسان. أو لجنة البر الإسلامية، هذا الخطاب اللي هذا. هذا يسأل يقول: أنا أحد منسوبي بعض الجمعيات الخيرية، وكما هو معروف أن لديها أعمال كثيرة في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر، ويسند إلي بعض المهام مثل مساعدة الأسر والمساهمة في مصلى العيد، هل أقبل هذه المهام والذهاب أو الذهاب إلى الاعتكاف والمجاورة في الحرم؟ ما الحكم إذا رفضت هذه المهام وذهبت إلى الاعتكاف علما بأنني متطوع في هذه الجمعيات والمندوبيات؟ هذا يرجع إلى قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي النفع إذا كان متعديا للمسلمين فإنه أولى في التقديم من النفع الذي يكون قاصرا على صاحبه. ولا شك أن الاعتكاف له فضله كما هو معلوم، لكن إذا كنت في عمل تجمع فيه الصلاة ما قدر الله عز وجل لك من الليل، ثم تجمع فيه نفع المسلمين، فلا شك أن هذا إن شاء الله مجال للأجر كبير وعظيم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. من الأسئلة ما يمكن أن يذكر مختصرا هنا، وأن القتال الذي وقع بين الصحابة من أي مسائل الاختلاف أو من أي مسائل الخلاف، أنه قد يأتي إشكال على أحدكم فيقول مثلا أن الصحابة اختلفوا حتى وقع بينهم القتال، فمن أي أنواع الخلاف؟ الجواب مختصرا أن القتال الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عنهم جميعا كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يعتبرونه من مسائل الاجتهاد، وليس من أسباب الفسق كما اعتقدت المعتزلة، ولا من أسباب الكفر كما اعتقدت الخوارج. وإذا تبين هذا علمت أنهم لما اقتتلوا كانوا مجتمعين على توحيد الله عز وجل ووجوب عبادته والحذر من الشرك والبراءة من المشركين، ومجتمعين على أصول أهل السنة، ومجتمعين على إقامة الشريعة، وهذا أمر معلوم مجمع عليه، ومجتمعين أيضا على إقامة السنة، إلا أنهم اختلفوا في أمر اجتهادي كما ذكره علماء السنة. والأمر الاجتهادي قد يصل إلى مثل هذه الدرجة، والذي يدل على أنهم مجتمعون على أصول الدين أنهم لما اختلفوا ثم اقتتلوا على ذلك ما هي إلا برهة من الزمن قصيرة، ثم عادوا بعد ذلك إلى أي شيء؟ عادوا إلى الجماعة. فلو كانوا وحاشاهم مختلفين على أصول الدين ما عادوا، كان يقع فيهم العياذ بالله ما وقع في من؟ ما وقع في الفرق الضالة، لأنهم لا يزالون مختلفين. لكن لا، الصحابة إنما وقع الاختلاف بينهم في أمر اجتهادي، وعقيدة أهل السنة فيه معلومة لا نفصله هنا، لكن المقصود التنبيه على أنه أمر من مسائل الاجتهاد، عادوا بعده بزمن قصير إلى الجماعة والألفة، وقد كانوا أيضا قبل انتهاء الحرب والقتال كانت عقيدتهم واحدة، وكانوا قائمين بالسنة وأصول الدين مجتمعين على ذلك. وأدل شيء على هذا أنه لما زال الأمر الاجتهادي الذي وقع بينهم وأوجب القتال بينهم عادوا بعد ذلك في عام الجماعة. فينبغي لطالب العلم أن يتأمل هذه المسائل تأملا جيدا، فلا يزال الصحابة رضوان الله عليهم داخلين تحت وصف الرحمة، والاقتداء بهم هو مؤدي إلى تحقيق هذا الوصف. أي نعم. هذا السائل يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر كلاما مفاده أنه لا ينبغي للمأمون أن يقوم من مكانه حتى يلتفت الإمام عن القبلة، وأنه لا ينبغي للإمام أن يبقى مستقبلا القبلة إلا بمقدار أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام. يسأل عن هذا المعنى، هذا المعنى صحيح ومعلوم أن الإمام ما ينبغي أن يستقبل القبلة حتى ينتهي من هذا الذكر المشروع، ثم يعود مباشرة وعلى عجل ليستقبل المأمومين. وكذلك الناس ينبغي ألا يفارقوا أماكنهم حتى يستقبلهم الإمام بوجهه. هذا السائل يقول الرجاء تفصيل ما يتعلق بالثابت والمتغير حتى يتبين الخلاف بيننا وبين العلمانيين، حيث أنهم يريدون تغيير كل شيء، ولذلك نسمع عبارتهم العالم يتطور وعلينا أن نتطور مع العصر. الجواب على هذا مختصرا ما ذكر في هذا الدرس وما تعلمون من أصول أهل السنة. أصول أهل السنة والجماعة ثابتة غير متغيرة، لأنها متعلقة بالاعتقاد في صفات الله عز وجل وتوحيد العبادة، وعبادة الله عز وجل بما شرع، وتوحيده سبحانه وتعالى، والتحذير مما يخالف ذلك من أديان أهل الكتابين والأهواء والبدع ومن أنواع الشرك والكفر. هذه أمور ثابتة واعتقاد لازم ينبغي للإنسان أن يلزمه حتى يلقى الله عز وجل. وكذلك ما يتعلق بالعبادات كإقامة الصلاة والصيام، وجوب الزكاة والحج وغير ذلك من الأمور الثابتة المعلومة. وكذلك بما يتعلق أيضا بالمعاملات كتحريم الربا، معلوم أن ذلك حرام إلى يوم القيامة. وكذلك تحريم الزنا والفواحش واللواط وغير ذلك، وتحريم الكذب. فالعلمانيين لا يدركون هذه الحقائق، ويظنون أن دين الإسلام كدين أهل الكتابين، وهم أيضا من أهل الأهواء الذين قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين، يدخلون في ذم الاختلاف المذكور في أول الآية، وهم خارجون من تحت الرحمة قطعا، ولا يدخلون فيها إلا إذا أخذوا الدين كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والمقصود أن يفهموا هذه الشريعة ويلتزموا بها. ولذلك الحجة فيما بيننا وبينهم تتحقق بهذا السؤال البين الواضح. وقد بين العلماء والدعاة بينوا عقيدة العلمانيين وخطرها، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتسلح بالحجة وأن يحفظ أصول أهل السنة. وعليك أن تحفظ هذا السؤال التي تقول لهم، ومن ثم إذا حددوا الجواب عليه يتضح لك الحق من الباطل. والسؤال هو: هل تريدون أن تحكموا بشريعة الله أم لا؟ فإذا قال العلمانيين نحكم بشريعة الله التي أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونرفض ما سواها من القوانين الوضعية، ونقبل الإسلام ونرفض ما سواه من الأديان الباطلة، فإنهم حينئذ يكونوا قد تنازلوا عن علمانيتهم. وإن أبوا من أن يلتزموا بالجواب على هذا السؤال، فهم حينئذ مكابرون رادون للشريعة، متبعون لما يخالفها. فالخلاف بين العلمانيين وأهل الإسلام والمسلمين ليس هو الخلاف في أن هناك أشياء ثابتة أو أن هناك متطورة، لا، لا شك أن هناك من المسائل ما يسوق فيها الاجتهاد ويتغير فيها الاجتهاد بحسب نظرة العامل العالم وبحسب دليله، وهذا أمر يطول الكلام فيه الآن. لكن خلاف العلمانيين للشريعة ليس هذا سببه، وإنما سببه أنهم غير مقتنعين بأن تحكم الشريعة الدماء، وليسوا بمقتنعين أن تحكم الشريعة الأعراض، وليسوا بمقتنعين أن تحكم الشريعة الأموال. يعني ليسوا مقتنعين بأن القاتل يقتل، وبأن السارق يقطع، وبأن الزنا جريمة، وبأن العلاقات الجنسية والاختلاط محرم، وبأنه يجب أن المحافظة على الأعراض. هم ليسوا مقتنعين بذلك، لا العلمانية الملحدة ولا ما يسمونها العلمانية المتدينة. أن العلمانيين ينقسمون إلى قسمين، منهم من يسمونهم العلمانيين الملحدين، ومنهم من يسمونهم علمانيين متدينين، يعني يتدينون ببعض الكتاب، يقول نتدين ونترك الناس يتدينون بالصلاة والصيام، لكن أن تحكم الشريعة كل شيء هذا نرفضه، لأن أشياء هناك تتطور في حياتنا، فكيف يحكم الثابت الذي في الشريعة كيف يحكم المتطور؟ والجواب على هذا مفصل في كتب أهل العلم، وليس بما يناسب الوقت الآن عرض هذا، لكن يمكن أن يقال كلاما مختصرا في ذلك، وهو أن أكثر الشريعة ثابتة لأنها تتعلق بأمور ثابتة في حياة الناس، ومطلوب منهم الصدق، والصدق محبوب ومطلوب في عبادة الله وفي العلاقة بين الناس، سواء في المجتمعات الزراعية أو في المجتمعات الرعوية أو في المجتمعات الصناعية إلى يوم القيامة. والكذب مذموم عند الناس سواء على اختلاف المجتمعات أو غيرها. فكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية هو متعلق بهذه الثوابت في الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، والأمر بالصدق والنهي عن الكذب، والمحافظة على الأعراض والدماء. هذا كله من الأمور الثابتة المعلومة، لا يختلف من عصر إلى عصر. العاقل المتأمل يعرف أن هذا لا يختلف من عصر إلى عصر. جاءت الشريعة بأمور قد تتطور، وهو الأمر بالجهاد مثلا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد يكون في عصر من العصور سيفا، وقد يكون رمحا، وقد يكون الخيل، وقد يكون في وقت من الأوقات مدافع وطائرات ودبابات. نعم يتطور هذا الأمر، لكن هل يختلف فيه الأمر بالجهاد؟ على المسلمين أن يجاهدوا سواء بالآلات القديمة أو بالآلات الحديثة، أن يحققوا شروط الجهاد وأن يجاهدوا في ذلك، هذا أمر أيضا لا يتغير. وكذلك ترتيب الجيش، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي يجمع الناس جمعا، يرسل مناديه فيجمعون الناس للجهاد من الطرقات ومن المساجد. يتطور أمر الناس فيصنع عمر بن الخطاب ديوانا للجند يكتب فيه أسماءهم ويحدد فيه أرزاقهم، هذا أمر أيضا لا بأس به. لكن العلمانيين لا يفقهون الشريعة، يظنون أن الشريعة تخضع للتبديل كما خضع دين النصارى. النصارى ماذا صنعوا في دينهم؟ قالوا الصلاة فين تكون؟ في الكنيسة، وسائر الحياة لا يحكمها حتى دينهم المبدل، ما يحكمون بدينهم المبدل مع أن دينهم منسوخ ومبدل ما يجوز لهم أن يتبعوه. لكن العلمانيين قالوا حتى الدين المبدل عند النصارى لا يحكم الحياة. لاحظ معي. ثم بعد ذلك رتبوا على هذا التبديل أنهم أصبحوا علمانيين، فسين علمانيين إما ملاحدة لا يصلون حتى في كنائسهم، وإما متدينون يصلون في كنائسهم، ومع ذلك العلمانية هي دينهم. فقالوا ننقل العلمانية للعالم الإسلامي، ومن أراد الإلحاد فليلحد، ومن أراد أن يصلي فليصلي في مسجده، لكن المشترك بين العلمانيين الملاحدة وبين العلمانية الذين يصلون، المشترك بينهم أن الشريعة لا تحكم واقع الحياة إلا في الأحوال الشخصية أو ما شابهها، لكن ليست هي الآمرة الناهية، وليست هي الحكم الوحيد في أمور الناس. وهذا الدين باطل بإجماع علماء المسلمين، وليس هو دين الإسلام، بل هو دين أهل التبديل والتغيير، وداخل في قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين. فالعلمانيون أيضا لا يزالون مختلفين، لأنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المعركة بينهم وبين الدعاة معركة تحتاج لطلاب العلم أن يدركوا حقائق العلم، وأن يدركوا أصول أهل السنة، وأن ينصروا التوحيد ويحذروا من الشرك، لأن هذه العقائد عند العلمانيين وهي من الشرك. رفض شيء من الشريعة من الشرك، رد حكم الله عليه من الشرك، القول بأن الشريعة تحكم بعض أنواع أجزاء الحياة وبعض أجزاء الحياة لا تحكمها أيضا، هذا من الكفر والشرك. القول بأن الشريعة لا تلزمهم إلا في بعض الأمور، هذا أيضا من الكفر والشرك والعياذ بالله. فدينهم مناقض للإسلام ومناقض للتوحيد الذي جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا هذا حتى لا يلتبسوا على الناس دينهم، إن دعاة العلمانيين يحاولون أن يلبسوا على الناس دينهم من هذه النقطة، فيقولون لا، نحن نقبل الشريعة أو نقبل أشياء من الشريعة، وما نرده إنما نرد المتغير. يعني هم ليسوا بصراحة حتى يقولون لا، نحن نرى أن الشريعة تحكم في كذا وفي كذا لا تحكم، بل يحاولون أن يلبسوا على الناس دينهم. وبعضهم من يصرح يقول لا نرى أن الشريعة تحكم كل مجالات الحياة. فأكتفي بهذا المقدار، وموعدنا إن شاء الله تعالى في شهر شوال بمشيئة الله عز وجل وعونه، في يوم 13 منه، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين أعمالهم، وأن يغفر لنا ولكم إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.